بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 22 بعد 200، الوقفات التدبرية. أولا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وعد وضمان صادق. فإن قيل كيف قال على الله بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء، فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان، لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة، لأنه لا يخلف الميعاد. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، بجميع خلقه، أن الله خلقهم وأن الله يرزقهم، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ثانيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول ابن كثير ولم يقل أكثر عملا، بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل. إذن ابن كثير أتاك بشرطي قبول العمل الصالح، وهو عالم جبل. والإنسان حينما ينقل مسألة ينقلها عن أهل العلم الراسخين حتى تؤثر في المقابل أكثر. والمرء في جميع حياته يسعى لقبول عمله، ويسعى لتحقيق الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الشرط الأول شرط أساسي، والشرط الثاني شرط أساسي. وتأمل كيف أن الله قد رفع نبيه صلى الله عليه وسلم في قلوب عباده وفي الملأ الأعلى وفي الأذان، بحيث إن المسلم لا يعمل عملا حتى يكون عمله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتحصيل الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كل عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فأنت عليك أن تؤدي الرسالة وأن تبلغ الأمانة وأن تنشر هذا الدين وأن تبث رسالة سيد المرسلين، فيرفعك الله تعالى عنده، ويرفعك في الملأ الأعلى، ويرفعك في الناس. وربما تعمل عملا من هذا فيبقى ذكرك والدعاء لك، ويبقى عملك جيلا إلى جيل، في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل ساعة يزداد رصيدك من الحسنات عند الله تعالى بسبب ما خلفت من عمل صالح يقتدي به الآخرون. ثالثا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتقوى في العمل بشيئين، أحدهما إخلاصه لله، وهو أن يريد به وجه الله لا يشرك بعبادة ربه أحدا، والثاني أن يكون مما أمره الله به وأحبه، فيكون موافقا للشريعة لا من الدين الذي شرعه من لم يذن الله له. وهذا كما قال الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أي أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله، عند الضراء بعد السراء ييأس من زوالها في المستقبل ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلها، وعند النعماء بعد ضراء يأمن من عود الضراء في المستقبل وينسى ما كان فيه بقوله ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إذن على الإنسان أن يراقب نفسه دواما، يراقب نفسه في كل نعمة من النعم، حينما تكون النعمة موجودة ينظر إلى وجودها ويحمد الله عليها، ويستذكر كيف أنه كان فقيرا، ويستذكر الإنسان كيف أن الله قد مهد له النعم حتى وصل إلى ما وصل إليه. والإنسان لما تذهب عنه نعمة أيضا يستذكر ما أنعم الله به وأنه عبد لله. لذا نحن حينما نصاب بشيء نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن عبيد له، وربنا جل جلاله له الأمر وله الحكم وهو الخالق سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن لا يغفل عن أداء حق الله تعالى، وأن لا يفرط في تذكر النعم، وعليه أن يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس ليتوفر لديه الحب الكامل لله تعالى والذل التام لله تعالى. وهذه هي العبودية، حب كامل وذل تام لمن له غاية الإحسان. خامسا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ومن معاني الصبر انتظار الفرج، ولذلك أوثر هنا صبروا دون آمنوا، لأن المراد مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله إنه ليئوس كفر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأنت قد يكون لديك أمر من الأمور، تدعو ثم تدعو ثم تدعو، قد يتأخر، ولكن موعود الله سبحانه وتعالى يعني لا يأتي في وقته المناسب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإياك أن تمل، وعليك أن تنتظر الفرج، فانتظار الفرج من حسن الظن بالله تعالى ومن عبودية الله تعالى. إنما نقي نفسك من الذنوب وحل نفسك بالصالحات، فهذا من أسباب استجابة الدعاء. والمطعم مهم أن تطعم الحلال، بأن لا يكون في مالك شيء من حرام، وأن تحافظ على هذا الجسد، لا تأكل الأشياء التي تضر أو تشرب الأشياء التي تضر. فصحة الجسد أمانة الله عندك، عليك أن تحافظ عليها. ثالثا، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا له. المهم أن الإنسان يكون على الإخلاص والمتابعة، ولا يضره قدح أحد، بل إن قدح به أحد فعليه أن يزيد في العمل الصالح والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا ينال منزلته عند الله إلا بالابتلاء، والذي لا يبتلى في الدين لا يقبض، معناه أنه ربما جامل أو داهن. ينبغي على الإنسان أن يثبت على دين الله وأن يجد في الدعوة إلى الله تعالى، وأن يحارب الشيطان بالعمل الصالح. ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وأنت تدعو إلى صراط مستقيم، وأنت لابد أن تحارب الشيطان بالأعمال الصالحة، فتحارب شياطين الجن وشياطين الإنس بالعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتسعى لإنجاء أكبر عدد ممكن ممن يهديهم الله تعالى على يديك. سابعا، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما قال ضائق ولم يقل ضيق، يدل على اتساع صدره عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس انشراحا للصدر، وهكذا يتبع الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيتخلق بأخلاقه ويكون على سنته حتى يكون منشرح الصدر. ولذلك الصفات التي في القرآن هي صفة لمن يحمل راية القرآن، وما أعطاه الله لنبيه يتشبه الإنسان بالنبي بفعله وتركه حتى ينال نحو ما نال من الكرامة. معاني الكلمات، الكلمة المعنى مستقرها مسكنها في الدنيا وبعد الموت، ومستودعها الموضع الذي تموت فيه. أمة معدودة، أجل معلوم، ما يحبسه ما يمنعه، وحاق أحاط بهم من كل جانب. العمل بالآيات، أولا تأمل الحشرات الصغيرة وكيف ضمن خالقها لها رزقها، ثم اعمل بأحد أسباب الرزق المباحة متوكلا على الله سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ثانيا، إذن كل شيء نراه حولنا علينا أن نستذكر روعة الخلق وعظمة الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، وأن الله هو رازق كل شيء. ثانيا، تذكر نعمة أنعم الله بها عليك ثم سلبك إياها، واشكره على تقديره أولا وآخرا. وأيضا الإنسان عليه أن يبتلي نفسه، لأنك لن تصاب بمؤذن إلا بذنب من الذنوب. طبعا استدلوا بالآية: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فالإنسان يتهم نفسه ويحمد ربه أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ثالثا، تأمل نفسك، فإن وجدت سبب ضيق صدرك هو فقدان زينة الدنيا فأكثر من الاستغفار. تأمل نفسك، فإن وجدت سبب ضيق صدرك هو فقدان زينة الدنيا فأكثر من الاستغفار. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فالإنسان يجعل رغبته ومحبته لما عند الله تعالى من الخير والعطاء والرحمة، وأن الإنسان يجعل همه الأكبر رضا الله سبحانه وتعالى. التوجيهات، أولا سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق خلقه. فربنا جل جلاله هو الواسع العليم، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يربهم بالنعم ويغذيهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وليس هذا فقط، قال: ويعلم مستقرها ومستودعها. فربنا جل جلاله يعلمها مكانها ويرزقها. ثانيا، لا تغتر بإمهاد الله لأهل معصيته. على الإنسان أن لا يغتر وأن يحذر الاستدراج. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ثالثا، قيمة العبد عند ربه بعمله الصالح لا بماله. إذن العمل الصالح يا إخواني هو ذخيرة الدنيا والآخرة، وإنما وجد الإنسان لأجل أن يعمل الصالحات. وأخطر شيء في هذه الدنيا هو التفريط بالعمل الصالح. أخطر شيء التفريط في العمل الصالح، وهو مرض، أخطر مرض، وهو يشبه مرض نقص المناعة المكتسبة. نسأل الله العافية لنا ولأمة محمد الأجمعين. اللهم اشف كل مريض، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.